بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة شرح الشاطبية وكتاب الإمام العلامة السخاوي رحمه الله عز وجل فتح الوصيد في شرح القصيد. ومما يميز هذا الكتاب العظيم طيب المبارك أنه أول شرح للشاطبية، وأنه لتلميذ الإمام السخاوي، فهو أدرى به من أي أحد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 62 من هذا الشرح الطيب المبارك كتاب فتح الوصيد، وصلنا فيه إلى باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا. يعني إذا العمدة في هذا الباب بدأ بهما الإمام الشاطبي، وهما الإمام حمزة والكسائي، وسنرى بعد ذلك أيضا سيدنا الإمام ورش وسيدنا الإمام أبو عمرو. لكن نتابع مع شرح الإمام السخاوي. قال رحمه الله عز وجل: الإمالة انحراف النطق بالحرف الممالي عن مخرجه. انحراف النطق بالحرف الممالي عن مخرجه، مأخوذة من أملت الرمح وشبهه إذا أزلته عن استقامته. فلابد أن نعرف الأول ما المقصود بالفتح هنا. لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة. المقصود بالفتح في هذا الباب ليس المقصود به فتح الحركة. لماذا؟ لأن كلامنا في هذا الباب سينصب عن حرف الألف، وحرف الألف لا يقبل الحركة، دائما ساكن. إذن المقصود بالفتح في هذا الباب فتح القارئ فمه بالحرف. يعني المقصود بالفتح هنا فتح القارئ فمه بالحرف، وليس المقصود حركة الفتح موجودة على الحرف، لأن الكلام احنا نتكلم هنا عن الألف، والألف لا يقبل الحركة. فقالوا المقصود بالفتح هنا فتح القارئ فمه بالحرف، لا فتح الحرف الذي هو الألف، لأن الألف طبعا لا يقبل الحركة كما تعلمون. تمام. والإمالة هي تنقسم إلى قسمين: إمالة كبرى وإمالة صغرى. وقد عرفها الإمام السخاوي هنا، قال: الإمالة هي انحراف النطق بالحرف الممال، انحراف النطق بالحرف الممال عن مخرجه. قال: فلما أشبهت الألف الرمح في استقامته، يعني الألف كده واقفة مستقيمة كالروح مستقيم. قال: فلما أشبهت الألف الرمح في استقامته وعوجت عن استقامتها في النطق سمي ذلك إمالة. هو طبعا يوجه هذا الكلام، والغرض بها تشاكل اللفظ بتقريب الحركات والحروف بعضها من بعض ليتحد عمل اللسان. الغرض من هذه الإمالة أن احنا اللسان يعمل عملا واحدا، بدل ما يكون هناك تصاعد وتسفل، فأنت بتميل لكي تجانس الكلام، تجانس النطق، يكون في تناسب في النطق بين الحروف، كي يكون هناك تناسب في النطق بين الحروف. بدل ما أقول آ آ كده فتح، آ فتح اللي هو فتح الفم، آ أميل هذا الفتح، آ آ آ تقليل، آ إمالة. لذلك قال: هي تنقسم إلى كبرى وصغرى. بدل ما أقول آ فتح، آ تقليل، آ إمالة كبرى. لذلك عكس الفتح هو الإمالة، عكس الفتح هو الإمالة، والإمالة التي هي عكس الفتح بنقسمها قسمين: إمالة كبرى، وقال هي نهاية انحراف الفم عن الاستقامة إلى الإعوجاج، نهاية انحراف. لماذا قال نهاية الانحراف؟ لأن بعده ستكون ياء أو كسرة. بعد هذه النهاية لو أنت أصبح عندك زيادة في الإمالة، ستنطق الألف ياء أو تنطق الفتحة كسرة. فلذلك قال نهاية انحراف الفم عن الاستقامة، نهاية أقصى حد يوصلها الإمالة، إلى الإعوجاج بالحرف الممالي وهي لتميم. يعني هي لتميم، يعني قبيل التميم هي لغتها الإمالة، لأن عندنا قبائل العرب منها من يقرأ بالفتح، ومنهم من يقرأ بالتقليل، ومنهم من يقرأ بالإضجاع أو الانبطاحة أو الإمالة الكبرى. فقال هي لتميم، أي لغة الإمالة هي لغة قبيل التميم. ثم قال: والصغرى، أي الإمالة الصغرى، أو بنسميها التقليل، أو بين. يبقى احنا عندنا التقليل له أكتر من مصطلح، إما إمالة صغرى، إما تقليل، إما بين. والإمالة الكبرى أيضا لها أكثر من مصطلح، إمالة كبرى أو إضجاع أو انبطاح أو أي معنى يفيد الإمالة عن الفتح، بعيدا عن الفتح. ثم قال: والصغرى متوسطة بين الاستقامة والانحراف، وتسمى بين، وأيضا تسمى بين اللفظين. فقال: والفتح، بعد ما عرف الإمالة في الأول، قال: والفتح هو استقامة النطق بالحرف المفتوح وإخراجه من مخرجه. استقامة النطق، ليه بنقول استقامة؟ لأن لما جينا عرفنا الإمالة قلنا هو انحراف، هي انحراف النطق. طيب ايه هو عكس الانحراف؟ الاستقامة. فتعريف الفتح قال، تعريف الإمام السخاوي قال: الفتح هو استقامة النطق بالحرف المفتوح وإخراجه من مخرجه. هناك يميل عن مخرجه في الإمالة، بيميل عن مخرجه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا في الفتح وإخراجه من مخرجه. وينقسم أيضا إلى أكبر وأصغر. قال: إيه هو اللي بينقسم إلى أكبر وأصغر؟ الفتح أيضا. قال: فالأكبر استفاء فتح الفم بالحرف الذي تتعقبه الألف. قال: فالأكبر استفاء فتح الفم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. قال: فالأكبر استفاء فتح الفم بالحرف الذي تتعقبه الألف. وليس بأصل في لغة العرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس بأصل في لغة العرب، يعني على كلام من كلام الإمام السخاوي يفيد إيه؟ أن الأصل في لغة العرب الإيه؟ الإمالة وليس الفتح، لأنه قال وليس بأصل في لغة العرب اللي هو الفتح يعني، لكن هو يقصد هنا الفتح الأكبر، وليس اللي هو ليس عكسه الإمالة، اللي هو عكسه الفتح الأصغر، لأنه يعني قسم الفتح الأكبر وأصغر. قال وليس بأصل في لغة العرب، وإنما هو لغة قوم من جاوروا الأعاجم. إذن الفتح الأكبر للحرف هي أصلا لغة أعجمية، لذلك قال وليس بأصل في لغة العرب. حتى لما تيجي تقرأ الكلام ده في كتاب فتح الرصيد، وقال لك وليس بأصل، لابد انك تفهم هو الكلام وليس بأصل يعود على الفتح الأكبر اللي هو قسم، عندنا قسم فتح الحرف إلى أكبر وأصغر، والفتح الأكبر مقصود بلغة الأعاجم، لغة الأعاجم. زي ما أنت مثلا أحيانا منكم من يعني سمع بتوع الأوبرا اللي هو النطق الغناء بتاع الأوبرا ده، يفتحوا فمهم كده بالحرف ده، بيسميه فتح أعجمي، ليس أصلا في لغة العرب. قالوا إنما هو لغة قوم جاوروا الأعاجم. لذلك حذر منه الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله في النشر، قال كأهل خراسان ومن والاهم فأخذوا تلك العجمة عنهم. تلك العجمة اللي هي الفتح الأكبر بالفم، والأصغر توسط الفم، بس كده، ما قولش كده، ده لغة ده بنسموه الفتح الأكبر، هو لغة إيه؟ أعجمية. لذلك حذروا منه في النطق. قال والأصغر توسط فتح الفم بذلك الحرف، حتى يكون بين ذلك الفتح والأكبر وبين الإمالة الصغرى، بين الفتح الأكبر وبين، وهو لغة أهل الحجاز وعليه القراءة. يعني حتى لا يحدث تشويش، أنت عارف خلاص إن عندنا الفتح مقصود بالفتح الأصغر اللي هو نطق العرب بالحرف. أما الفتح المفخم بزيادة عن الحد، دي ليس لغة العرب، هو لغة أعجمية. لذلك قال وهو لغة أهل الحجاز اللي هو الايه؟ الفتح الأصغر، وعليه القراءة، والفتح هو الأصل. كما قلنا دائما ننبه في أي مصطلح أو أي أصل من أصول القراءة، بنذكر الأول في عندما نجينا لما كنا نتكلم عن أحكام الرؤات وأحكام اللمات، بنقول الحكم الأصل هو كذا، الأصل في الراء مثلا التفخيم، الأصل في اللام الترقيق. الأصل هنا في هذه اللغة اللي هي لغة الفتح والإمالة، الأصل هو الفتح. لماذا الأصل هو الفتح؟ هو إذا هو سينبه الإمام السخاوي، قال ودليل أنك إذا أملت كل مفخم أخطأت. إذا ليه؟ يبقى ليه الأصل والفتح؟ لأن ليس كل حرف مفخم ممال، وإذا فخمت كل ممال لم تخطئ. إذا أملت كل مفخم أخطأت. ما المقصود بكلمة مفخم؟ كل فتح اللي هو عكس الإمالة، يعني لأن احنا بنطلق أحيانا كما قلنا قبل ذلك، نطلق على الفتح التفخيم، نطلق على الفتح التفخيم، وعلى الحرف المفخم نقول حرف مفتوح، نطلق على الفتح التفخيم. وعكس التفخيم اللي هو الترقيق، ونقصد بها أيضا الإمالة. يعني التفخيم والفتح ألفاظ مترادفة، التفخيم والفتح هي ألفاظ مترادفة. يعني إذا كنا بنتكلم في باب الفتح والإمالة، وقلنا الفتح، ووجدت في كتاب آخر كلمة حرف مفتوح وفي كتاب مرادف له حرف مفخم، الاثنين متشابهين نفس المعنى. حرف مفخم يعني حرف مفتوح، وحرف مفتوح يعني حرف مفخم. حرف مرقق يعني حرف ممال، حرف ممال يعني حرف مرقق. كلها الفاظ مترادفة عشان ما يحصلش لك ليه لخبطة في الموضوع. فلذلك قال الفتح هو الأصل، ودليله أنك إذا أملت كل مفخم أخطأ. ممكن نقرأ العبارة بشكل تاني، إلى أنك ودليله أنك إذا أملت كل مفتوح أخطأ. كل مفتوح يعني ليس كل حرف مفتوح تجوز في الإمالة، وعكسه عكسه ليس صحيح. بمعنى إيه؟ بمعنى وأنك وإذا فخمت كل ممال لم تخطئ. يعني إذا فخمت كل ممال يعني معنى إذا فتحت كل حرف ممال لم تخطئ. معناها معنى العبارة إذا فتحت كل ممال لم تخطئ، أو إذا رققت كل ممال، أو إذا فخمت كل ممال، إذا فتحت كل ممال لم تخطئ. إذا ما هو الأصل في اللغة؟ ما هو الأصل في الكلام؟ هل هو الفتح أم الإمالة؟ ما هو الأصل في الكلام؟ الفتح أم الإمالة؟ الفتح طبعا يا شيخ اسلام، جزاك الله خيرا. لماذا بس انت كتبت يا شيخ اسلام؟ عايزين نشوف كتابتك. هو طب ليه هو الاصل؟ ما احنا بنقول ليه هو الاصل، لان الاماله تفتقر الى سبب. اي مصطلح، اي في اي مصطلحات كده، لما نيجي نقول هذا الحكم هو الاصل لأنه لا يفتقر إلى سبب، لأنه أصل الكلام. طيب عكسه يفتقر إلى سبب، يبقى كل مفتقر إلى سبب فهو حكم فرعي. كل مفتقر إلى سبب فهو حكم فرعي. يبقى احنا عندنا الإمالة تفتقر إلى أسباب، تفتقر إلى أسباب، يعني لازم يوجد سبب للإمالة. إن لم يوجد سبب فإذا أملت أخطأت. إذا أملت الحرف أخطأت بدون سبب. لذلك قال هنا ودليله، أي دليل عبارة عن الفتح والأصل، دليله أنك إذا أملت كل مفخم أخطأت. وقلنا مقصود بكلمة مفخم هنا مفتوح، إذا أملت كل مفتوح أخطأت، وإذا فتحت كل ممال لم تخطئ. فهذه هو دليل عبارة الفتح والأصل. قال اللهم آمين. قال والتفخيم يكون بغير سبب، يعني التفخيم يكون بغير سبب. وقلنا المقصود بكلمة التفخيم هنا ايه؟ ما المقصود بكلمة التفخيم؟ قال والتفخيم يكون بغير سبب الفتح، أحسن الله عليكم. والإمالة لا تكون إلا بسبب، والإمالة لا تكون إلا بسبب. طيب ما هي أسباب الإمالة يا عم الشيخ؟ تكلمنا قبل ذلك كثيرا في أسباب الإمالة، تكلمنا فيها في كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعلى لها بالتفصيل في عند الإمام مكي بن أبي طالب. لكن هنا أيضا الإمام السخاوي سيذكر، قالوا أسباب الإمالة ستة. أسباب كل دي مقدمة، لسه ما دخلنا في كلام الإمام الشاطبي، لسه ما شرحنا موضوع سيدنا حمزة والكسائي. كل دي مقدمة حتى تسير على أرضية سليمة. قالوا أسباب الإمالة ستة: كسرة موجودة في اللفظ، كسرة موجودة في اللفظ، أو كسرة عارضة في بعض الأحوال، أو ياء، أو انقلاب عن ياء، أو تشبيه بالانقلاب عن الياء، أو إمالة لإمالة. هذه ستة. طيب هو قال لك اول حاجه كسره موجوده، يعني كسره اصليه، وبعد كده كسره عارضه، ثم قال ياء، انقلاب عن ياء، وتشبيه الانقلاب عن ياء، واماله لاماله. لاحظ اول سببين، اول سببين كسره، والاربع الاسباب التانيه ياء. يعني ممكن نقسمهم قسمين، كسره او ياء، كسرة أو ياء، كما تكلمنا أمس في موضوع لطافة الإشارات بس ما كملناش الدرس. يعني الأسباب الستة دول يرجعوا إلى سببين هما الكسرة والياء. الأسباب الستة هذه ترجع إلى ترجعهم إلى سببين اتنين عشان تريح دماغك، بدل ما تقول كسرة أصلية وكسرة عارضة وياء وتشبيه بياء وانقلاب وتشبيه انقلاب عن ياء وإمالة من أجل الإمالة، فنقول أصل الستة دول سببين اتنين هما الكسرة والياء. وهنا قال هنا الإمام السخاوي، قال: وترجع هذه الستة إلى الكسرة والياء لا غير. قال الإمام السخاوي هنا: وترجع هذه الستة إلى الكسرة والياء لا غير. وكلما مر في الباب شيء من هذه الأسباب نبهت عليه إن شاء الله تعالى. يعني إيه؟ هو الإمام السخاوي بيقول لك إن إحنا لو مر بينا في بعض الكلمات التي تمال للقراء وللرواة إمالة بسبب معين من هذه الأسباب الستة، هو هينبه لك ما هو سبب الإمالة في هذه الكلمة. وقال دي مقدمة، إذن هذه مقدمة لهذا الباب. فقال، بدأ يشرح كلام الإمام السخاوي اللي هو الإمام الشاطبي، قال: حمزة منهم. وقول حمزة منهم، هو قال الإمام السخاوي يقول، وقوله أي قول الإمام الشاطبي: وحمزة منهم، أي من القراء. كلمة منهم، الضمير في منهم يعود على من؟ الضمير في منهم يعود على من؟ على القراء، على القراء السبعة. قال: وحمزة منهم، أي حمزة من هؤلاء القراء السبعة. والكسائي بعده. لماذا قال بعده؟ قال هو برر لك هنا الإمام السخاوي، قال: لأنه أخذ عنه. يعني إيه أخذ عنه؟ لأنه أخذ القراءة عن سيدنا حمزة. الكسائي قرأ على حمزة، الكسائي قرأ على حمزة، وقرأ على شعبة بن عياش. قرأ على شعبة، مين شعبة بن عياش يا شباب؟ أبو بكر بن عياش، اللي هو شعبة بن عياش، اللي هو راوي سيدنا عاصم، اللي هو راوي سيدنا عاصم. نعم أحسن، شعبة عن حفصة يا شيخ إسلام، الله يجزيك خير يا شيخ إسلام. أيوة تمام، شعبة عن عاصم، جزاك الله خيرا. قال: وحمزة منهم الكسائي بعده أمالة. وعرفنا كلمة يعني إيه أمالة، وعرفنا أقسام الإمالة، وعرفنا إن الإمالة عكس الفتح، وعرفنا إن الفتح هو الأصل والإمالة هي الفرع، وقلنا الدليل. طيب، أمالة ذوات الياء، ذوات الياء حيث تأصل. قال لك هنا الإمام السخاوي، قال: ومعنى حيث تأصل أي تأصل الياء. تأصل الياء يعني أن أصل هذه الألف التي ستميلها لابد أن يكون ياء، لابد أن يكون ياء. ليه نبه على أن أصلها ياء؟ لأن لو أصلها واو لن تمال، لأن لو أصلها واو لن تمال. طيب، قال: أمال ذوات الياء حيث توصل. يعني حيث توصل أي أنك لو رجعت لعلم الصرف ورجعت هذه الألف اللي أنت بتميلها ده لأصلها، سيكون أصلها ياء، سيكون أصلها ياء. طب ليه نبه على إن أصلها حيث توصل يعني أمال ذوات الياء حيث توصل؟ ليه؟ لأنك لو الألف ده اللي أنت بتميلها لو رجعت لأصلها، هي إما يكون أصلها ياء أو واو. هذه الألف مرة ثانية، أمال ذوات الياء حيث توصل. كلمة التقوى أسرى، هذه الألف الأخيرة في الحرف أسرى وتقوى. هذه الألف لو رجعنا لأصلها من ناحية الصرفية، إما أن تكون ياء أو واو، إما أن تكون إيه؟ ياء أو واو، لا ثالث لها. لو كان أصلها ياء ستمال، لو كان أصلها ياء ستمال، سواء كتبت بالياء في المصحف أو كتبت بالألف، سواء كتبت بالياء أو بالألف، زي كلمة الأقصى مكتوبة بالألف بس أصلها ياء فتمال، أو كتبت بالياء. إذا هو نبه هنا قال حيث وحمزة منهم الكسائي، حمزة منهم الكسائي بعد أمال ذوات الياء حيث تأصلا. يبقى عرفنا ليه، عرفنا ليه لماذا قال حيث تأصلا، لأنه لو أصلها واو لن تمال، لأن لو أصلها واو لن تمال، فلا بد. لذلك نبه هنا، نبه هنا، تمام. إذا طيب إذا ألف، يبقى سيدنا حمزة وسيدنا الكسائي أمال الألفات اللي هو ذوات الياء، ذوات الياء في الأصل، اللي هي ذوات الياء في الأصل، أمال ذات الياء في الأصل. طب إيه هي، إيه هو تعريف اللي هو ألفات ذوات الياء؟ ما هو التعريف حتى تسير عليه؟ تعرفها؟ اتفضل اتفضل. تعريف هي كل ألف، الألفات اللي هي ذوات الياء، هي كل ألف متطرفة. يعني ايه متطرفة؟ يعني في آخر الكلمة، يعني في آخر الكلمة لو رجعت الأصلها هتكون محل اللام. كل ألف متطرفة أصلية، وعرفني يعني أصلية، يعني أصلها ياء وليس أصلها واو. أصلية يعني من بنية الكلمة وليس الزائدة، أصلية يعني من بنية الكلمة. كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء. يبقى هنا تعريف، تعريف الألفات ذوات الياء إيه؟ رقم تعريفها كده، اكتبه. كل ألف متطرفة، يبقى احنا كلامنا بينصب على حرف الألف، لأن الألف هي التي تمال، الألف هي التي تمال. كل ألف متطرفة، متطرفة يعني وقعت في نهاية الكلمة، ليس لنا علاقة بالألفات التي في وسط الكلام أو في أول الكلام. أصلية، أصلية يعني من بنية الكلمة وليست زائدة. يعني طب أعرف إزاي إن هي زائدة؟ أو أعرف إزاي إن الألف دي زائدة؟ إن زائدة يعني ليست محل الفاء. أما تيجي توزن الكلمة يبقى ستكون محل اللام، محل لام الكلمة. لكن لو مثلا كلمة قائم، الألف هنا زائدة ولا أصلية؟ قائم. لو جينا نوزنها فاعل، فاعل، الألف هل هي محل فاء أو عين أو لام؟ لا، الألف هنا زائدة، زائدة، فاعل، فاعل، قائم على وزن فاعل، إذا هي زائدة. كلمة قروء فعول، يبقى لازم نشوف الكلمة نوزنها. إن كانت زائدة ليست محل الفاء أو العين أو اللام فهي زائدة. فلذلك قال كل ألف متطرفة أصلية، يعني إحنا بنميل الألف الأصلية وليس الألف الزائدة. وقال منقلبة عن ياء، ده في التعريف، احنا دلوقتي بنذكر التعريف وبنذكر محترزات التعريف. كل ألف، وعرفنا ليه بنقول كل ألف، لأن الكلام على الفتح والإمالة ينصب على الألف. متطرفة، معنى متطرفة معناها في آخر الكلمة. أصلية معناها ليس أصلية، معناها من بنية الكلمة وليس الزائدة. منقلبة عن ياء، عرفنا يعني منقلبة عن ياء إن أنت ترجع للناحية الصرفية، هل هذه الألف منقلبة عن ياء ولا منقلبة عن واو؟ إن كانت منقلبة عن ياء بتطبق على قاعدة الفتح والإمالة، إما إن كان من كانت منقلبة عن إن كانت منقلبة عن واو هذه الألف لا تمال. الألف لابد إنك ترجع لهذه الكلمة، ترجع إلى الناحية الصرفية عشان تعرف هذه الألف ستنطبق عليها الإمالة أم لا. منقلبة عن ياء تحقيقا، اي اصلها الياء فاميلت لتدل على. طيب بنميلها ليه الالف دي؟ بنميلها ليه؟ لان حتى يعرف السامع ان هذه الالف اصلها ياء. اذا هو سبب الاماله بنملها حتى يعرف السامع أن أصلها ياء، تمام كده؟ طيب وأيضا قلنا هذه الألف بتمال، سواء رسمت ياء في المصحف زي كلمة الأسرى وكسالى وأسارى والتقوى، أو رسمت بالألف، رسمت ياء أو رسمت بالألف زي الأقصى مثلا، رسم بالألف كده. وعندنا أيضا اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نرجع لشرح الإمام السخاوي، نرجع لشرح الإمام السخاوي. قال: ومعنى حيث توصل أي توصل الياء، أي حيث كان الياء أصلا، وهو أحد الأسباب المذكورة. يعني أحد الأسباب المذكورة، لأن قلنا أسباب الإمالة إما فتح إما كسر أو ياء. قال: وإنما، يبقى ليه بنميل؟ ما هو سبب الإمالة؟ ما هي علة الإمالة؟ ما هي علة الإمالة؟ قال: وإنما أميل ليدل على الأصل. إنما أميل ليدل على الأصل. ما هو الأصل؟ اللي هو أصل الياء، وهو أكثر أنواع الإمالة استعمالا. تمام. يبقى عندنا سيدنا حمزة، قال: حمزة منهم، والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث الصلاة. يبقى أول قاعدة بتاخدها تكتبها، إن حمزة والكسائي بيميلوا كل الألفات اللي هي ذوات ياء، كل الألفات اللي هي ذوات ياء. وعرفنا يعني إيه كل الألفات اللي هي ذوات ياء، إن هي كل ألف متطرفة، كل ألف متطرفة ده تعرفها، يعني كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا، منقلبة عن ياء تحقيقا، ده تعريف للألفات اللي هي ذوات الياء. طيب واحد مثلا هيقول لك: يا عم الشيخ الكلام ده يعني كتير كده وانا زهقت، انا اقعد بقى ادور في الكلمة دي اصلها ولا مش عارف ايه، طب انا اعرف ازاي ان ده اصلها ياء ولا مش اصلها ياء ولا الكلام ده؟ ابدا الامام الشاطبي اداك علامة كده تعرف منها هل الالف ده اهي اللي في الكلمة اصلها ياء ولا اصلها واو، اعطاك علامة. ما هي العلامة؟ قال: وتثنية الأسماء تكشفها. قال: وتثنية في الأسماء تكشفها. يعني إيه تثنية يا جماعة؟ اللي ما عندهمش لغة عربية مثلا زي كده، تثنية يعني بدل ما الكلمة فرد تخليها مثنى. إن وجدت الألف في الاسم المفرد مكانه ياء في المثنى، الألف ما عندنا الاسم المفرد هتثنيه، هتخليه اتنين. لو لقيت الألف في الحرف في هذا الحرف في هذه الكلمة المفردة أو في المفرد انقلبت ياء في المثنى، إذن هذه الألف أصلها ياء. قال: وتثنية الأسماء تكشفها. يعني تكشفها، تكشف لك هذه الألف هل هي أصلها ياء ولا أصلها واو. وإن رددت إليك الفعل صادفت. طب هذا الكلام في الأسماء، طب هذا الكلام في الأسماء إن إحنا بنثنيه، ولو لو جينا مكان الألف دي أظن أصلها ياء. طب في الأفعال، قال: وإن رددت إليك الفعل، أي نسبت الفعل لنفسك، نسبت الفعل لنفسك. يعني مثلا إيه نسبت الفعل لنفسك؟ بتلحق بتاء الضمير، بتلحق بتاء الضمير، تلحق بتاء، يعني يقول هديت، هدي يعني كلمة هدى، فعل هدى، فعل هدى. هدي أصبح الألف مكانها ياء لما نسبت الفعل لنفسك، إذن هذه الألف أصلها ياء. طيب الهدى كمفرد، الهدى اسم ولا فعل؟ الهدى اسم ولا فعل؟ الهدى اسم ولا فعل؟ شوية اسم. وهذا تمام، احنا بحثا هذا فعل سواء ماضي ولا مضارع، احنا نقول فعل. طيب اذا احنا نطبق القاعده على المثالين دول، الهدى وهدى، الهدى وهدى. طب لو جينا نسمي الهدى اصبح الهديان، الهدى يان. لوجدنا الالف في هذا الاسم المفرد مكانه ياء في التثنيه، مكانه ياء في التثنيه. اذا هذه الياء اصلها، هذه الالف اصلها ياء. وفي الفعل لما نسبت لنفسك هذا هديت، هديت اصبح الالف مكانها ياء في انساب. اذا هذه الكلمه او هذه الالف هذه الكلمه اصلها ياء. طيب نشوف كلام الامام السخاوي، قال اصل الاماله للاسماء لقوتها، اصل الاماله للاسماء لقوتها وللأفعال لتصرفها، والأفعال أولى بها أي بالإمالة، والإمالة فيها أمكن وأقوى أي في الأفعال، الإمالة فيها أقوى أمكن وأقوى، لأن الأفعال ثقيلة والإمالة تخفيف. ده حجة لمالك الأسماء والأفعال. طيب قال والدليل على أن الإمالة في الأفعال أمكن أنها تمال وألفها منقلب عن واو، أنها تمال وألفها منقلب عن واو. عندك أحيانا في أفعال ألفها بتكون منقلبة عن واو لكنها تمال للتخفيف، لكنها تمال للتخفيف، لكن عندنا الأصل في الإمالة أن يكون الألف أصلها ياء. طبعا ده هذه القاعدة، لكن كل قاعدة لها استثناءات، كل قاعدة لها استثناءات. قال والدليل على أن الإمالة في الأفعال أمكن، يعني أقوى منها في الأسماء، يعني دليل معنى كلامه كده. والدليل على أن الإمالة في الأفعال أمكن يعني أقوى منها في الأسماء أنها تمال وألفها منقلبة عن واو، وتمال ذات وتمال وفيها أحد الحروف الموانع، زي حروف استعلاء يعني. فأما الحرف فما أميل منه على قلته فلمضارعة الاسم، مضارعة الاسم يعني مشابهة الحرف الاسم، ولذلك أميل. قال فلمضارعة الاسم ومشابهته له في عدد أو غيره على ما سيأتي إن شاء الله، لأن الحروف جامدة ضعيفة وألفاتها غير منقلب عن شيء. فإذا أردت معرفة أصل الألف في الأسماء ثنيتها، فإن ظهرت الياء فيها فهي أصل الألف، وإن كان فعلا رددته إلى نفسك وراعيت ظهور الياء فيه. ده هذا شرح الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل على هذا البيت. خلاصة هذا البيت إن أنت في الأسماء بتثنيها حتى تعرف أصل الألف، وفي الأفعال تنسبها لنفسك حتى تعرف أصل أيضا هذا الألف. وخلاصة كلامه أن الإمالة في الأفعال أقوى منها في الأسماء لأنها ثقيلة، بسبب أنها ثقيلة، والإمالة تخفف هذا الثقل، لأن قلنا الأصل في كل هذه الأشياء لكل احتجاج للقراءات عموما التخفيف، والأصل في القراءات عموما أتت لتيسير على ألسن العرب. قال فبدأ قال هذا الإمام رحمه الله، الإمام الشاطبي قال هذا واشتراه، والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث، خلينا نبدأ، وفي ألف التأنيث في الكل ميالة. طيب قال هذا ضرب به مثل على أن أصل الألف هنا إيه؟ ياء. ضرب مثل على هذا، على البيت اللي قبله اللي هو تثنية الأسماء تكشفها وإن رديت إليك الفعل، فضرب لنا أمثلة على الألفات التي أصلها ياء. فقال هذا هو المثال، اشتراه ده فعلين، والهوى اسم، هدى هداهم. ضرب لنا مثالين على افعال ومثالين على الاسماء، مثالين على الافعال ومثالين على الاسماء. فالامام السخاوي قال: لانك تقول هديت. طب ليه قال هديت الامام السخاوي؟ قال: لانك تقول هديت، لان احنا قلنا في الافعال بتنسبها لنفسك، في الافعال بتنسبها لنفسك، فلذلك قال هديت. هدى هديت، اشترى اشتريت اشتريت. اذا اصل الالف اللي هي بعد الراء اشترى اصلها ياء. ثم قال هويان. هويان ايه الهويان ده يا شباب؟ ايه الهويان؟ نعم اشتريت، نعم هويان له تثنية الهوى، تثنية الهوى. وقال هديان، هديان تثنية الهدى، تثنية الهدى. نعم. ثم انتقل يبقى احنا عندنا كتبنا القاعدة الأولى، كتبنا القاعدة الأولى في قراءة سيدنا حمزة الكسائي، إن هما بيميل الألفات اللي هي ذوات الياء، الألفات اللي هي ذوات الياء، هذه أول قاعدة، هذه أول قاعدة في هذا الباب. حمزة والكسائي يميل الألفات اللي هي ذوات الياء، وعرفنا تعريف يعني إيه الألفات ذوات الياء، وقلنا مفردات التعريف ومحترزات التعريف، وكيف أعرف أن هذه الألف أصلها ياء ولا أصلها واو. قلنا في الأسماء تسنيها، وفي الأفعال تنسيبها إلى نفسك أو تردها إلى نفسك. بدأ في قاعدة ثانية، بدأ الإمام الشاطبي يذكر القاعدة الثانية في لسيدنا حمزة والكسائي. بدأ سيدنا الإمام الشاطبي يقول: قال وفي آلفات التأنيث في الكل ميلة. يبقى انتهينا من القاعدة الأولى، انتهينا من القاعدة الأولى. القاعدة الثانية آلفات التأنيث، إن حمزة والكسائي رضي الله عنهما وعن جميع أئمتنا أهل السنة جميعا رضي الله عنهم وأسكننا معهم الفردوس الأعلى، اللهم آمين. طيب هو اصلا قالوا الفات التانيث في الكل مياله. ابدا اكتب القاعده الثانيه، ان حمزه والكسائي رحمهم الله عز وجل امال الفات التانيث، امال الفات التانيث، ما استثناش منها، لم يستثني منها شيء. قالوا في ألف التأنيث في الكل ميلة، اللي هم حمزة والكسائي. طب نشوف كلام السخاوي على هذا الكلام. قال وقوله في ألف، وفي ألف التأنيث هذا من أسباب الإمالة، هذا من أسباب الإمالة، وهو المشبه بالمنقلب عن ياء، لأن احنا قلنا من أسباب الستة للإمالة اللي هو الياء والمنقلب عن ياء والمشبه بالمنقلب عن ياء. قال هذا من أسباب الإمالة هو المشبه بالمنقلب عن ياء، حاجة شكلها كده خدت الشكل خلاص بيضم، هم القوم لا يشقى جليسهم. قال وهو المشبه بالمنقلب عن الياء، وهذه الألفات للتأنيث لا أصل لها فانقلبت عنه، وإنما شبهت بالمنقلب عن الياء. مش هنقدر نقول لك هات الاصل بتاعها لانك مش هتقدر تجيب الاصل بتاعها، وانما شبهت بالمنقلب عن الياء لانها تتصرف بالياء في التثنيه والجمع، كقولك كقولك حبلى، كلمه حبلى تسنيها بنقول ايه؟ حبليان، حبليان لما ينسلها بتسنيها بترجع تلاقي الالف أصلها ياء. طب لو جمعناها قال وحبليات، كلام ابن السخاوي اهو كتب قال كقولك حبليان وحبليات. ثم ذكر هذه الالف اين تكون. واحد يقول لك طب يا عم انا اعرف الف التانيث دي فين، اعرف في اي كلام موجود الف التانيث دي. واحد مثلا مش متخصص دي، عاوز اصلا واحد متخصص لغه عربيه. طب واحد زينا كده مش متخصص لغه عربيه هعرفها ازاي الف التانيث؟ ما سبكش الامام الشاطبي نبه على قال وكيف جرت فعلا ففيها وجودها. يبقى تكتب رقم اين توجد الفات التانيث او محل الفات التانيث. رقم واحد، رقم واحد ما كان على وزن فعلا. تجيب الكلمة دي وتوزنها، ان كان وزنها على وزن فعلا مفتوحة الالف مفتوحة الفاء مفتوحة الفاء، فدي ألف تأنيث. الألف اللي فيها دي الألف اللي فيها اللي هي بعد اللام، بعد اللام فعلة، فألف ألف تأنيث. وكيف جرت فعلة ففيها وجودها، أي وجود ألف التأنيث في هذا الوزن. وإن ضم أو يفتح. طيب الأول كيف جرت فعلة، يعني إيه كيف جرت فعلة؟ يعني إن أتت مفتوحة الفاء مضمومة الفاء مكسورة الفاء فهي موجود فيها، فهي ألف تأنيث. يعني إيه؟ بنقولها كده مثلثة الفاء، مثلثة. يعني مثلثة خدت الثلاث حركات، خدت الثلاث حركات الفتحة والضمة والكسرة، فعلة فعلة فعلة، فعلة فعلة فعلة. مثلثة الفاء يعني هذه الفاء لو وقعت مفتوحة، إن كانت مفتوحة مثل فعلة، وإن كانت مكسورة فعلة، وإن كانت مضمومة فعلة. هذه الثلاث أوزان، هذه الثلاث أوزان الألف التي فيها ألف تأنيث، الألف التي فيها. فإحنا العرب بدل ما نقعد نقول فعلة وفعلة وفعلة بنختصر ونقول مثلثة الفاء. يعني ايه مثلثة الفاء؟ يعني الفاء أخذت الحركات الثلاثة. هل ألفات التأنيث موجودة في هذا الوزن فقط اللي هو الفعلة المثلثة؟ لا. قال وإن ضم أو يفتح فعالى فحصلا. أيضا هذه ألفات التأنيث موجودة في فعالة المفتوحة فا فعالة، أو مضمومة فعالة، أو مضمومة فعالة. يبقى عرفنا ألفات التأنيث موجودة في خمس أوزان. ألفات التأنيث موجودة في كم وزن؟ خمسة. فعلة فعلة فعلة فعالة فعالة، هذه الخمس أوزان. طيب نشوف الإمام السخاوي هل جاب أمثلة ولا لا. لو ما جابش نبقى إيه نجيب إحنا، نقرأ كلامه. قال يقول كيف جرت فعلة، الإمام السخاوي بيشرح كيف جرت فعلة، قال بفتح الفاء أو بكسرها أو بضمها ففيها تجد ألف التأنيث. هذا كلام الإمام السخاوي. قال وإن ضم يفتح، وإن ضم فعالة أو فتح فهي فيه أيضا. فحصل أراد فحصلا، وليست الفاء فيه رمز، وليست الفاء فيه رمزا، لأن في هذا البيت لم يحكي مذهب قارئ، وإنما ذكر فيها أين تقع ألف التأنيث كيف. وقد سبق قوله وفي ألف التأنيث في الكل ميلة، فهذا تصريح بأنهما ميال ألف التأنيث أينما وقعت، ولم ينفرد حمزة بشيء من ذلك دون الكسائي، فلا يكون في قوله فحصل رمزا. الإمام السخاوي بيبين حتى لا يلتبس على واحد كلمة فحصل، الفاء في كلمة فحصل ليست فيها رمز، أي فحصلا الأوزان التي قلتها لك، حصل ألف التأنيث في الأوزان التي قلتها لك. والتحق بهذا الباب موسى، موسى على وزن فعلة، عيسى على وزن فعلة، يحيى على وزن فعلة، وهو مذهب القراء الفراء والكوفيين فيها، وبذلك أخذ القراء اعتمادا على أنها فعلى وفعلة وفعل. طيب، الإمام السخاوي لم يذكر أمثلة إلا الملحقة، إلا الملحقة. طيب نضرب لك بعض الأمثلة، نضرب لك بعض الأمثلة. لو جبنا الأول، احنا قلنا يبقى ألفات التأنيث موجودة في كم وزن من الأوزان؟ ألفات التأنيث موجودة في كم وزن؟ عدد الأوزان الموجود فيها ألفات التأنيث 5. تمام، 5. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. طيب نبدأ. فعلى، ما كان على وزن فعلى، ما هي الأمثلة على وزن فعلى؟ القصوى. القصوى وزن فعلى. دنيا فعلى، أنثى فعلى، طوبى فعلى، قربى فعلى، بشرى فعلى، أخرى فعلى، الكبرى فعلى. طيب دي أمثلة على المضمومة، دي أمثلة على الفاء المضمومة في وزن في فعلى. المفتوحة مثل كلمة موتى، سلوى، تقوى، نجوى، مرضى، شتى، أسرى. طيب المكسورة نحو سيما، شعرى، ذكرى. هذه وألحق بهذا الباب اللي هو موسى ويحيى وعيسى كما قال الإمام السخاوي. طيب دي 3 أوزان لفعلة وفعلة وفعلة، وضربنا لها أمثلة. فعالة زي كلمة مثلا سكارى، كسالى، فرادى، أسارى. والمفتوحة مثل إيه؟ يتامى، أيامى، نصارى، حوايا. إذن مختصر الكلام، أول قاعدة بيميلها سيدنا حمزة والكسائي، أول قاعدة بيميلها حمزة والكسائي، بيميلها كل ألفات الذي هي ذوات الياء. وعرفنا عن إيه ألفات ذوات الياء، وذكرنا محترزات التعريف. دي رقم 1. رقم 2، حمزة والكسائي بيميل ما كان على ما كان في الألفات اللي هي للتأنيث، الألفات اللي هي للتأنيث. طب واحد يقول لك، طب أنا أعرف إزاي يا عم الشيخ الألفات التي فيها التأنيث؟ الألفات التي فيها التأنيث أتت في القرآن على 5 أوزان: فعل المثلثة الفاء، فعل، فعل، فعلى، فعالى مضمومة الفاء ومفتوحة الفاء، فعالى وفعالى. وضربنا لك أمثلة على هذا الكلام، واضح؟ واضحون؟ طيب حتى لا نثقل عليكم، او بمعنى صح ان انا عاوز اهرب، احنا نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، ونقف على اللي هو البيت في اسم، وفي اسم في الاستفهام، وفي اسم في الاستفهام. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا اياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.